تقبل شهداءنا. اللهم عافهم واعف عنهم، اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وأزواجا خيرا من أزواجهم. اللهم إن أهلهم جياع فأطعمهم، عراة فاكسهم، عالة فاحملهم. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك وموتا في بلد نبيك. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همومنا وغمومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته على النحو الذي يرضيك عنا. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم اغفر ذنبنا وثبت أقدامنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا واسلل سخائم صدورنا واستر عيوبنا وارفع درجاتنا وثقل بالحسنات موازيننا. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سوريا وفي فلسطين وفي برما وفي جميع بقاع المسلمين. اللهم وحد كلمة المسلمين واجمع شملهم يا رب العالمين. اللهم وحد كلمة المسلمين واجمع شملهم يا رب العالمين. اللهم تقبل صيامنا وزكاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، أصلح لنا شأننا كله، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل مبرور وعمل مبرور. اللهم ارزقنا شفاعة نبيك ومصطفاك. اللهم أوردنا حوضا واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا.